أي هذا يدل على أنك لا تعلم أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا الله، فانصرفت عن نهج الله الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف العظيمة، من له ملك السماوات والأرض، ورغبت في مبلغ زهيد من المال قدم لك من هنا أو من هنا مقابل ولاء معين، أو موقف باطل التنفيذ، أو عمل باطل تقوم به، أليس هذا يدل على أنك لا تعلم، أنك لا تعلم بالله ولا تؤمن بالله وتعلم؟ هكذا يقول الله ورسوله صلوات الله عليه، تعلم أنه لا إله إلا هو، فهو من يعلم، لكنها لها عمقها، لها عمقها البعيد البعيد البعيد. ما الذي يجعلنا ضعاف، خائفين، متوجسين، غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاون على البر والتقوى، لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة؟ ما هو؟ أننا لا نعلم، لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو، فهو من نرغب فيه، هو من نخافه، هو من نتوجه بتوجيهاته، هو من نقبل إرشاداته، لأنه لا إله إلا هو، لأنه كل واحدة، كل واحدة مما أرشدك إليها يمكن أن تقول وراءها لأنه لا إله إلا هو. أنا لن أخاف إلا هو، لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو. أنا لن أرغب إلا فيه، لماذا؟ فترغب كل شيء وترغب في الله وحده، لأنه لا إله إلا هو، أي ليس هناك من هو جديد بأن أأله إليه فأرجوه أو أخافه إلا من؟ إلا الله. عندما أثق به أعظم من ثقتي بغيره، لأنه لا إله إلا هو. لهذا كانت هي قاعدة عامة انطلق منها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وجه إليها، فاعلم أنه لا إله إلا هو. عجب بعدها بشيء، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فتجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، تجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هل نعمل دائما على أن نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو؟ من كنا نقول لنا نقرأ آيات نحن نقرأها جميعا، ونكون نقرأها ونمر عليها مرور الكرام، نأخذ عبرة من هذا. إذا كنا في هذه الجلسة يبدو أن نريد أن ننطلق في حديث آخر، هذا شيء معروف، لا إله إلا الله ولا إله إلا هو، فقد عبرة من أن يخاطب الله نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهو من هو في معرفته بالله، فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا هو. لو علمنا ولو علم المسلمون مقدار ما علمه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من أنه لا إله إلا هو لا حدت المشكلة بكلها التي سببها أزمة الثقة بالله، لأن الله بدا لنا وكأنه ليس إلها، لو تجد آلهة أخرى نحن نأبه إليها ونرفضه، أصبحنا أسوأ من المشركين، أصبحنا في واقعنا بتعاون مع الله سبحانه وتعالى أسوأ من المشركين، كانوا المشركين يصبون آلهة متعددة ويعد الله واحد منها، فيرجوه ويرجو هذا ويرجو هذا ويرجو هذا، فقد يطيق الله أكثر. أما نحن أصبحنا في واقعنا، وهو الذي لا يدل على عدم ثقتنا بالله، أصبح الله عندما يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا نفد فيه كما نفد بواحد منا عند الملاقى بالحق ألف ريال ولا برجلة غد، أليس كذلك؟ أليس في هذا جعلنا لم نعد نتعاون مع الله تقريبا كأولاد، إلا فقط نذكر مجرد هذا على أنفسنا لتكون حجة عليهم يوم القيامة. وعدنا الوعود الصادقة كانت لو يأتي على عبد الله فيعده يقول اتحرك وأنا وراك، بل ما تتحرك، لو يأتي يقول لك انطلق أنت وأنا وراك، بس أمريكا والسايوان تبغى تنطلق بسرعة وتصرفوا وتشيلوا بلادكم وتحرفوا، لكن يقول الله والله